وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة. وغيره يعني غير الفرض الكفائي المسنون الكفائي، يعني كما أن الواجبات تكون كفائية وعينية، كذلك السنن تكون سنن كفائية وسنن عينية، سنن العينية المتعلقة بكل مكلف والكفائية المتعلقة بمجموع المكلفين. ومثل له بالإمامة يعني بإمامة الصلاة، وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون الجماعة سنة وليست واجبا. والبدء بالسلام والإقامة، البدء بالسلام كذلك من سنن الكفاية كما جاء في الحديث السابق، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحده، فالواحد يكفي ويسقط السنة عن الباقي. والإقامة أي كذلك إقامة الصلاة، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. هذه أمثلة على أن السنن أيضا تتنوع إلى سنن عينية وسنن كفائية.